وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد لا أراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوي رضي الله عنه حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ما يكون أنس إذا كان في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان والحبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا وأن يسامحنا نحن ووالدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. فعندنا الحبلى وعندنا أيضا التي ولدت وهي الآن مرضع، الرخصة لهما في الإفطار. وسوف يأتي بإذن الله ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، وهو ثقة حافظ من كبار الحفاظ، توفي عام 47 و200 عن 87 سنة، وقد خرج له الجماعة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال ويوسف بن عيسى وهو بن دينار، يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب، وهو ثقة بالاتفاق، هو ثقة بالاتفاق، توفي عام 49 و200. قال أي جميعا أبو كريب ويوسف. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الإمام الكوفي، توفي عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو هلال وهو محمد بن سليم، أبو هلال الراسبي البصري. وأبو هلال هذا مختلف فيه، هناك من وثقه وهناك من ضعفه وتكلم فيه. فأما الذين وثقوه فأبو داود قال عنه ثقة، ويحيى بن معين قال صدوق، وفي رواية لا بأس به أو ليس به بأس. وهناك من تكلم فيه، الإمام أحمد قال يحتمل وقال يضطرب، وتكلم فيه النسائي فقال ليس بالقوي، وقال ابن سعد فيه ضعف، وقال ابن عدي بعد أن ذكر له بعض الأحاديث قال أكثرها غير محفوظ وهو ممن يكتب حديثه، وهذا الأقرب والله أعلم أن فيه ضعفا وأنه يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. قال عن عبد الله بن سوادة، وعبد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري البصري، وعبد الله بن سوادة هذا قد وثقه يحيى بن معين وذكره وثقه يحيى بن معين وقال العجلي أيضا ثقة، فوثقه العجلي أيضا. وأما النسائي فقال ليس به بأس، ولعل هذا الأقرب أنه صدوق، أنه صدوق. وطبعا خرج له الإمام مسلم، خرج له الإمام مسلم حديثا، وهو الذي تقدم لنا في حديث صفة طلوع الفجر أو صفة الفجر الصادق، حديث سمرة بن جندب في الفجر، في صفة الفجر الصادق. هذا الحديث قد خرجه أيضا أو كما ذكرت خرجه الإمام مسلم في صحيحه. له هذا الحديث حديث صفة الفجر والحديث الذي معنا، فليس له عندهم سوى هذين الحديثين، فهو مقل، هو مقل. ولكن مما يقويه أن جمعا من أئمة أهل البصرة قد رووا عنه، حماد بن زيد روى عنه، إسماعيل بن علية روى عنه، وهيب بن خالد روى عنه، كل هؤلاء بصريون ومن الأئمة من الثقات المشاهير، كلهم قد رووا عنه بالإضافة إلى أبي هلال، فهذا مما يقويه، فهو صدوق. الراجح أنه صدوق، ولم أقل ثقة لأنه مقل ليس له سوى هذين الحديثين عندهم. وطبعا لا أنفي أن يكون له حديثا ثالثا ولكن خارج الكتب الستة، لكن إن كان له حديث يعني يكون حديث ثالث، فهو مقل ليس بالمكثر. وابن معين أحيانا يطلق الثقة على من كان بهذه الصفة، والعجل عنده بعض التساهل، فكأن قول النسائي ليس به بأس كأنه هو الأقرب والله أعلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل من بني عبد الله بن كعب ابن عامر بن صعصعة الهلالي. نعم. وهذا غير أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني النجار كما تقدم، وهو من الحجاز من المدينة. وأما هذا فإنه من نجد، لأن بني كعب بن عامر بن صعصعة قبيلة نجدية. نعم. وبقياهم الآن الذين يطلق عليهم سبيع. وبنو كعب كثير منهم بالبصرة، وطبعا الآن كثير منهم في الأهواز، كثير منهم في الأهواز مقابل البصرة من جهة إيران، ومع الأسف أكثرهم رافضة، مع الأسف أكثرهم من الرافضة. نعم. بنو كعب، بنو كعب، بنو كعب. ومنهم أيضا مع المنتفق في العراق نعم. وكما ذكرت من قبل بنو عامر بن صعصعة هؤلاء من أكثر العرب موجودين بمصر، موجودين في الجزائر، هذا بالإضافة إلى نجد، وأيضا يوجد منهم في الجهة الشرقية من الجزيرة العربية بالإضافة إلى البصرة وما حولها، فعددهم كبير. نعم. فأنس بن مالك منهم، وجاء في بعض الروايات أنه من بني قشير، وقشير مع عبد الله أخوان، قشير مع عبد الله أخوان، هم بنو كعب بن عامر بن صعصعة، فهم أخوان. وهذا يحصل في الأنساب، ينسب الإنسان إلى أخيه أو القبيلة إلى يعني بني أخيها، أبناء عمومتهم، فهذا يحصل. فجاء في بعض الروايات رجل من بني قشير، وقشير كما تقدم هو عبد الله بن كعب. قال: أغارت علينا خيل رسول الله، رحمك الله، أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدنو فكل. يبدو أنه قد أسلم قبل ذلك، وأن قومه بقوا على شركهم وكفرهم، وكأنها خيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، المسلمون عندما غاروا عليهم كأنه أتى شفيعا لقومه، هو لم يذكر ذلك، لكن كأنه أتى شافع لقومه. نعم. فوجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتغدى، فقال له عليه الصلاة والسلام: أدن فكل، أدن فكل. فقلت: إني صائم. هذا مما يدل على إسلامه، وإن كان طبعا الصيام هذا معروف سواء كان عند العرب في الجاهلية أو الأمم الأخرى ممن سبق، يعني من قوم عيسى عليه السلام ومن قوم موسى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجاء في صحيح البخاري في حديث عائشة أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في ماذا؟ في الجاهلية، كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، فالصيام هذا معروف عندهم، كما أن الصلاة أيضا معروفة عند بعضهم، ولكن ليس هذه الصلاة التي جاءت في شرعنا. جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر كان يصلي قبل أن يسلم، فسئل: إلى أين تتوجه؟ قال: حيثما وجهني الله. قال: حيثما وجهني الله. نعم. وتعلمون أن الصلاة والطهارة وأيضا الحج إلى بيت الله الحرام، كل هذا في الشرائع السابقة. نعم. والعرب كما تعلمون بقوا قرون متطاولة على دين إبراهيم عليه السلام، إسماعيل نشأ بينهم ودعاهم إلى دين إبراهيم، فبقوا قرونا متطاولة على ذلك، فبقي عندهم بعض الشرائع التي جاءت عن إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك طبعا الحج والعمرة، ومن ذلك الختان وما شابه ذلك. نعم. قال: أدن أحدثك أو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع أسقط شطر الصلاة، أي أن الصلاة الرباعية السنة في السفر أن تقصر إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء كما تعلمون تقصر إلى ركعتين، فهذا هو المقصود، أنه وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن الحامل أو المرضع، وفي رواية عن الحامل والمرضع، وفي رواية كما سوف يأتي، قال إما أنه قال كليهما أو أحدهما، يعني الحامل أو المرضع. الصوم أو الصيام، فإذا الحامل والمرضع وضع عنهما الصيام، وجاء في رواية أن المسافر والحامل والمرضع وضع عنهم الصيام. المسافر والحامل والمرضع وضع عنهم الصيام، وهذا كما جاء في القرآن العظيم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. قال وفي الباب عن أبي أمية، وسوف يأتي بإذن الله. قال حديث أنس بن مالك الكعبي، كما تقدم هو من بني عبد الله بن كعب بن عامر بن صعصعة، حديث حسن. ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. إذا ليس لأنس سوى هذا الحديث الواحد. نعم. أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث، بل قال هذا حديث حسن. وتقدم لنا أن الحديث الحسن عند أبي عيسى هو الحديث الذي دون الحديث الثابت، دون الحديث المحفوظ، الحديث الذي يثبت عنده حتى ولو كان جامعا أدنى شروط القبول يقول حسن صحيح، وأحيانا يقول صحيح. وأما ما كان دون ذلك ولكن لا يكون ساقطا يقول هذا حديث حسن. وسوف يأتينا في بعض الأبواب أنه علل الحديث، أنه قال حسن ثم بين علته، أنه قال حسن ثم بين علته. وذكرت فيما سبق أن في أحيانا بعض الأحاديث يكون في إسنادها مبهم، مثل محمد بن كعب القرظي عمن سمع علي عن علي رضي الله عنه، كما ذكرت حديثان بهذا الإسناد قال عن كل واحد منهما هذا حديث حسن. وأحيانا يكون منقطع، مثل حديث فاطمة الصهوة عن الكبرى قال هذا حديث حسن في دخول المسجد، قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل. وأحيانا يكون في الحديث في الإسناد راو ضعيف يقول هذا حديث حسن وفيه فلان يضعف، وأحيانا يكون الحديث معلول ثم يقول حسن ويبين علته، كما سوف يأتينا في حديث من ذرعه القي فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء. قال هذا حديث حسن ثم بين علته، نقل عن البخاري أنه غير محفوظ. نعم. فلماذا أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث؟ الذي يظهر والله أعلم أو لا أجزم بهذا، قد يكون بسبب أبي هلال، ولكن أبو هلال متابع كما سوف يأتي، فقد رواه أكثر من شخص عن عبد الله بن سوادة، وجاء من طرق أخرى. وقد يكون بسبب الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، وأبو عيسى أحيانا أدنى اختلاف يتوقف عن تصحيح الحديث، فقد يكون بسبب الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. فأذكر الاختلاف الذي وقع في طريق محمد بن سليم، أو بالأحرى طريق عبد الله بن سوادة. حديث عبد الله بن سوادة قد رواه أبو هلال ورواه أشعث بن سوار، فقال عن هلال بن سوادة عن أنس بن مالك، قال عفوا عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك، رواه كما ذكرت أبو هلال وأشعث بن سوار، فقال عن عبد الله بن سوادة عن أنس، ورواه وهيب فقال عن عبد الله بن سوادة عن أبيه، فزاد عن أبيه. أي الطريقين أرجح؟ طبعا سوف يأتي أسانيد أخرى بمشيئة الله. أي الطريقين أرجح؟ لا شك أن وهيب بن خالد ثقة حافظ، ثقة ثبت، وهيب ثقة ثبت. ولكن يعكر على هذا أن أشعث بن سواو قد تابع أبو هلال، وإن كان أشعث ضعيف لا يحتج به ولكن يكتب حديثه، ولكن الآن راويان أحدهما يقوي الآخر. ويؤيد هذا أن وقع في رواية وقع عند بن سعد عن عفان بن مسلم عن محمد بن سليم عن عبد الله بن سواد قال سمعت أنس بن مالك، فهذا يرجح أنه ليس بينهما واسطة، هذا يوجه أن ليس بينهما واسطة. ولكن كما ذكرت يعني هذا الترجيح ليس بالقوي أو ليس بالظاهر تماما. أولا كما تقدم أن عبد الله بن أن محمد بن سليم الراسبي فيه ضعف، وأشعث فيه ضعف أيضا. وأما ما وقع في طريق ابن سعد عن عفان بن مسلم من تصريح عبد الله بن سواده فهذا لم يقع إلا عند بن سعد فيما وقفت عليه أو فيما أعلم. جاء عن عبد الله بن سواده عن عفوا جاء عن عفان بن مسلم عند بن خزيمة، وليس فيه تصريح بالتحديث، وباقي الطرق ليس فيها تصريح بالتحديث. إذن هذا التصريح فيه بعض النظر، ولكن كأن هذه الطريق أقوى من أجل كما تقدم يعني هذان الراويان قد روياه هكذا. إذا كان عن أبيه وهو سوادة بن حنظلة القشيري، سوادة هذا قد خرج له مسلم حديث سمرة في صفة الفجر الصادق، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه شعبة بن الحجاج، فمثله لا بأس به صدوق، مثله صدوق لا بأس به. طبعا أبو حاتم قال شيخ يعني مقل، أبو حاتم قال شيخ، والأقرب لما تقدم رواية شعبة عنه وتخريج مسلم له أنه صدوق. وله أيضا هذان الحديثان اللذان رواهما ابنه عنه. نعم، هذا إسناد، هذا طبعا الإسناد إسناد صالح. محمد بن سليم قد توبع، فإن كان عن عبد الله بن سوادة عن أنس فهذا إسناد صالح حسن لا بأس به، إسناد صالح حسن لا بأس به. وإن كان عن أبيه فهو أيضا كذلك. طريق أخرى لهذا الحديث، فقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة، أو بالأحرى رواه أبو قلابة، ورواه عن أبي قلابة أيوب وقد اختلف عليه، ورواه أيضا عن أبي قلابة خالد الحذاء، ورواه أيضا غيلان بن جرير عن أبي قلابة. وقع اختلاف على أبي قلابة، مرة عن أنس بن مالك مباشرة، ومرة عن رجل عن أبي قلابة، مرة عن رجل عن عفوا مرة عن أبي قلابة عن رجل عن عمه أي أنس بن مالك الكعبي، ومرة عن رجل من قومه. وهذا الأقرب أن ما بين أبي قلابة ما بين أبي قلابة نعم وما بين أنس بن مالك رجل، وهذا الرجل قد سمع منه أيضا أيوب السختياني، وقد قال أبو قلابة لأيوب تعال فاسمحوا من رجل يحدث به كذا وكذا، فأتوا إليه فقال فرواه عن عمه أنس بن مالك. إذن هذه الطريق فيها رجل مبهم وهو ابن أخي أنس بن مالك، هذان طريقان. هذه الطريق تعتبر صالحة، ورواية أبو قلابة وأيوب هذا مما يقوي هذه الطريق. طبعا أيضا جاء من حديث يحيى بن أبي كثير، جاء من حديث الأوزاعي ومعاوية بن صالح وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية الضمري عن أبي أمية الضمري. أبو أمية الضمري هو من أنس ابن مالك الكعبي، مرة ذكر باسمه ومرة ماذا؟ مرة بكنيته، مرة ذكر بالكنية، مرة ذكر بالكنية. وجاء في مرة أخرى من طريق آخر عن رجل من بني الحريش، وبنو الحريش هؤلاء من بني عامر بن صعصعة، فرجع إلى أنس ابن مالك، رجع إلى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، جاء طبعا أيضا من طريق أخرى. الآن هاتان طريقان، أبو قلاب رواه عنه جمع، والصواب أنه بينه وبين أنس بن مالك رجل، ورواه أيوب أيضا عن هذا الرجل، هذه الطريق. والطريق التي معنا عبد الله بن سوادة إما عن أبيه وإما مباشرة عن أنس بن مالك. الطريق الثالثة من طريق أبي بشر عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية ثقة مشهور، هذه الطريق خرجها النسائي وغيره، عن أو خرجها النسائي في الكبرى عن هانة بن عبد الله، عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. هو طبعا وقع اختلاف، هو جاء هانة بن عبد الله بن الشخير عن رجل عن أبيه، وهناك من أهل العلم من رجح أنه هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، وهذا هو الأقرب، عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، هذا هو الأقرب. طبعا في بعض الروايات عن شيخ من بني قشير عن عمه، وتقدم أن بني قشير إخوة لعبد الله، لبني عبد الله بن كعب بن عامر بن صعصعة. طبعا رواه أبو عوانة، ورواه كذلك أيضا نعم هذه كلها عن أبي عوانة، عن أبي بشر عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال كنت مسافرا. وفي رواية أيضا عنه عن رجل من بني الحريش عن أبيه، يعني عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن رجل عن أبيه. قال كذا وقع في رواية قتيبة وعبد الرحمن الطرسوسي عن رجل من بني الحريش، وصوب المزي في التحفة والتهذيب في ترجمة هانة حذف عن، ورجح رواية أبي زرع عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وهي قال النسائي أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أي أبو زرع الرازي الحافظ، قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن هانة بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. فهذه هي الأرجح، هذه هي الأرجح. إذا قلنا هذه الطريق هي الأرجح كما قال المزي، يكون عندنا إشكال، عبد الله بن الشخير هذا هل هو رجل آخر غير أنس بن مالك فيكون روى هذا الحديث رجلان؟ طبعا عبد الله بن الشخير لا شك هذا عبد الله بن الشخير وهذا أنس بن مالك، يعني الأصل أنهم رجلان، لكن كلاهما من بني عامر بن صعصعة، كلاهما من بني عامر بن صعصعة. والأقرب بالله أعلم أن الحديث عن رجل واحد، وأنه اختلف في اسمه، اختلف في اسمه، مرة كما تقدم رجل من بني قشير، ومرة سمي أنس بن مالك، ومرة يعني ومرة طبعا اسمه أبو أمية وأما عمرو بن أمية هذا خطأ، وإنما أي هذا خطأ والله أعلم، وإنما أبو أمية، وإنما أبو أمية كنيت أنس بن مالك، فلقب أن هذا كل رجل واحد، ويصعب تكرر نفس القصة، يصعب تكرر نفس القصة، ويؤكد أنهما رجل واحد كما تقدم. بنو الحريش هؤلاء من بني كعب، من نفس بني عامر بن صعصع، فهذا يؤيد أن الحديث عن رجل واحد. إذن هذه ثلاثة أسانيد لهذا الحديث، وإذا أردنا التفصيل أكثر، لكن مرجعها إلى ثلاثة أسانيد. هذه الأسانيد الثلاثة يجزم باجتماعها، يجزم بثبوت ماذا؟ بثبوت القصة، بثبوت الحديث والخبر، يجزم بثبوت الحديث والخبر. نعم، فهذا إذن حديث صحيح محفوظ بمجموع طرقه. قال طبعا أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمية، الأقرب أن هذا هو أنس بن مالك الكعبي. نعم، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، إذا ليس كل أهل العلم، وأبو عيسى مرات إما أن يصرح بالإجماع وإما أن يقول عند أهل العلم، هذا دون أن يصرح بالإجماع، وإما نعم عامة أهل العلم، نعم، وإما أن يقول بعض أهل العلم كما صرح هنا، وهذا فقه قائم بنفسه، هذا فقه قائم بنفسه، وهناك أقوال منسوبة لأهل العلم لا توجد إلا في جامع أبي عيسى، لا توجد إلا في جامع أبي عيسى، هناك فقه كثير لبعض أهل العلم مثل عبد الله المبارك وغيره، يعني قد لا توجد إلا في كتاب أبي عيسى الترمذي، حتى قد يعترض أبو عبد الرحمن، حتى أقوال الشافعي القديمة اللي في العراق يرويها أبو عيسى في الجامع، غالبا إذا ذكر أقوال الشافعي هذه من أقواله في العراق، فيعني هو كتاب فقه وحديث. قال وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. إذن هذا قول آخر عند أبي عيسى، قال الأول والعمل على هذا عند بعضها أهل العلم أنهما يفطران، القول الثاني قال تفطران وتقضيان وتطعمان، طبعا الأول تفطران وتقضيان، الثاني تفطران وتقضيان وتطعمان، هذا قول ثالث زاد الإطعام. نعم، القول الثالث، هذا قول ثاني، القول الثالث وقال بعضهم وهو قول إسحاق كما سوف يأتي تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما إذا أطعمتا، فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق، يعني هل قول الثالث تخير، إما أن يكفران يطعمان ولا قضاء عليهما، وإما أن تقضيان ولا كفارة عليهما، هذا قول ثالث لإسحاق بن راهوية. القول الرابع هو التفريق ما بين أن تفطر الحامل والمرضع، نعم، من أجل نفسيهما، يخشيان على نفسيهما، قالوا إذن هما بمثابة المريض فتقضيان فقط دون الإطعام، وأما إذا أفطرتا خوفا على إن كانت حامل على الجنين وإن كانت مرضع على من؟ على طفلها، فقالوا هنا تكفران، هنا نعم، هنا تقضيان وماذا؟ وتكفران، تطعمان، تقضيان وتطعمان، إن خافتا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء، وإن خافتا على إن كانت حامل على الجنين وإن كانت مرضع على الطفل فيضاف إلى القضاء الإطعام الكفارة. فهذه أربعة أقوال في المسألة، هذه أربعة أقوال في المسألة. طبعا جاء ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما رأيا الإطعام ولم يريا القضاء، وابن عباس جعلها بمثابة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أليس الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللتان لا عندهما استطاعة في الصيام فيطعمان فقط؟ فأنزل ابن عباس الحامل والمرضع منزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وتأول في ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، طبعا قراها بالتشديد يطوقونه يعني بمشقة، لا يستطيعان أو لا يستطيعون على الصيام إلا بمشقة، فتأولها تأول الآية على ذلك. فإذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما يكفران ولا قضاء عليهما. هذه أربعة أقوال في المسألة، ولعل الأقرب والله أعلم أنه في كل الحالات والله أعلم ليس عليهما إلا القضاء. والدليل على هذا هو الحديث الذي معنا، قال وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام، فوضع عنهما الصيام أي يرخص لهما بالصيام ويقضيان كما يقضي ماذا؟ والمسافر، هما إما بمنزلة المريض والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإما بمنزلة المسافر كما جاء في بعض روايات هذا الحديث والمسافر يقضي، والمسافر يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا الحديث يدل والله أعلم على القضاء، يدل على القضاء. طبعا هناك قسم ما ذكرناه وهو بالنسبة للحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وعلى من؟ ولديهما. وعلى ولديهما إن كان جنينا بالنسبة للحامل أو كان طفلا بالنسبة للمرضع، هذا يعني صورة ثالثة. فهنا أيضا ليس عليهما إلا القضاء على من يرى التفصيل، والذي لا يرى التفصيل يقول في كل الحالات عليهما ماذا؟ عليهما القضاء. فالأقرب ظاهر النصوص أنهما إما أن يلحقان بالمريض والمريض يقضي، وعدم إلحاقهما بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان على الصوم، فلم يبقى إلا ماذا؟ البدل، بدل الصوم وهو الإطعام، ما بقي إلا بدل الصوم وهو الإطعام، هذا الذي بقي. وهذا مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه فهو مثل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يبقى عليهما بالنسبة للعبادة. بالنسبة للعبادة إما أن العبادة إذا بطلت، إذا سقطت أي فسدت، إما أن تقضيها، أنت صليت بدون وضوء ماذا عليك؟ عليك القضاء. وإما أن تجبرها، من ترك نسكا فعليه ماذا؟ دم. وهذا مثل عندما تترك واجب في الصلاة، عندما تترك مثلا التشهد الأول تجبر ذلك بماذا؟ بسجود السهو. وإما إلى بدل، يكون هناك بدل عن هذا، عن هذه العبادة. فبالنسبة للحامل والمرضع هما لا يلحقان كما تقدم بالعاجز الذي لا يستطيع، وإنما يلحقان بالمريض، هذا هو لقب، لأنهما بعد انتهاء الرضاعة أو بعد الولادة وانتهاء الرضاعة خلاص يستطيعان على الصيام. نعم، وهذا هو ظاهر هذا الحديث. ففي بعض رواياته قال والمسافر والحامل والمرضع الصيام، والمسافر والحامل والمرضع الصيام، وضع عنهم الصيام أي يحق لهم الإفطار، فالمسافر يقضي فكذلك أيضا. لماذا لم يذكر القضاء؟ لأن المسافر الأمر فيه واضح، وقد قرنتا الحامل والمرضع بالمسافر، والسنة النبوية لا تذكر أحيانا الحكم إذا كان هذا الحكم قد جاء في القرآن العظيم، فلم يذكر هنا عن المسافر لأن جاء هذا في القرآن العظيم، مثل قصص الأنبياء. القصص الأنبياء لم تأتي في السنة إلا نتف يسيرة أو أخبار يسيرة أو حديث قليلة، اكتفاء بما جاء في القرآن من ذكر قصص الأنبياء. نعم. ومثل التفصيل في التوحيد، ويعني خاصة توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو توحيد العبادة توحيد الألوهية، فلا شك القرآن قد أفاض في ذلك. نعم. فهذا الأقرب والله تعالى أعلم. قال: باب ما جاء في الصوم عن الميت. هذه مسألة مهمة. إذا مات الإنسان وعليه صيام، وهذا الصيام الذي عليه إما أن يكون صيام فرض، مات عليه صيام فرض، إنسان سافر في رمضان ثم توفاه الله لم يتيسر له القضاء، وإما أن يكون صيام نذر، أيضا نذر أن يصوم فتوفاه الله قبل أن يقضي هذا النذر. فما حكم ذلك؟ هذا الباب معقود لهذا الأمر. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد بن حسين أبو سعيد الأشج الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 57 و200. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي. أبو خالد الأحمر الكوفي ولد عام 14 و100 وتوفي عام 99، توفي عام 90 و100 أو 89 و100، خرج له الجماعة، وتقدم لنا في الدرس الماضي وراجح أن أبو خالد الأحمر أنه صدوق من أهل الفضل لكن له أوهام وأغلاط. قال: عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي الإمام، توفي عام 48 و100. قال: عن سلمة بن كهيل، وهو الحضرمي ثقة جليل الكوفي. قال: ومسلم البطين، مسلم بن عمران أو ابن أبي عمران البطين الكوفي، وهو ثقة جليل أيضا، كلاهما عن سعيد بن جبير الأسد الوالي بمولاهم الكوفي، وهو إمام قتله الحجاج 95، وقبل أن يقتله دعا الله عز وجل ألا يسلطه على أحد بعده. نعم. فيقولون والعياذ بالله كان يفزع من نومه ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. سعيد بن جبير عندما كان أهل العراق يسألون ابن عباس قال: كيف تسألونني وفيكم ابن أم الدهمة، أي سعيد بن جبير، فكان من أهل الفضل والجلالة. قال: وعطاء، أي ابن أبي رباح، وهو أيضا إمام، توفي عام 17 و100 أو توفي عفوا عام 14 و100، خرج له الجماعة. وقال ابن تيمية: كان أفقه التابعين بالمناسك. قال: ومجاهد بن جبر المكي، وهو أيضا إمام، توفي عام 300 وبالذات في التفسير. هؤلاء الثلاثة كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت. وجاء في روايات: إن أمي، بدل أختي أمي، ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين. طبعا جاء في رواية: وعليها صوم شهر، وفي رواية، رواية أبي حريز علقها البخاري، صوم 15 يوم. فثلاث روايات: إما شهرين وإما شهر وإما 15 يوم، وأكثر روايات شهر، أكثر روايات شهر واحد، وهي التي جاءت في البخاري ومسلم، أكثر روايات شهر واحد. وأما بالنسبة لأختها أكثر روايات أمها، أكثر روايات أمها وليس أختها. وإذا قلنا شهرين متتابعين صار رمضان ولا غير رمضان؟ قطعا غير رمضان. إذا، وهذا ينبني عليه حكم مهم، إذا قلنا شهرين رجحنا، والراجح شهر، يكون جزما نعم غير رمضان كفارة، ولذا قالت متتابعين. طبعا جاء في مسلم صيام نذر، جاء في مسلم صيام نذر، هذا يرجح أيضا أنه غير رمضان، لأن هذا له علاقة بالحكم كما سوف يأتي. قال وجاء في طبعا في رواية رجل، قال فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، عليها دين مالي، قالت نعم أقضيه. قال فحق الله أحق، فحق الله أحق، وفي رواية أقض الله فالله أحق بالقضاء، فالله أحق بالقضاء. وهذا من أوضح الأدلة على مشروعية ماذا؟ القياس، لأن هنا قاس عليه الصلاة والسلام، ضرب لها مثلا فيه قياس، فقاس الصيام الذي عليها بقضاء الدين، كما أن الصيام هذا حق والدين حق أيضا، فقد استويا في الحق، فإذا حكمهما واحد في القضاء. قال وفي الباب عن ابن بريدة، وحديث ابن بريدة مخرج في مسلم، وحديث عائشة أيضا مخرج في مسلم. بريدة أي حديث بريدة هو طبعا في مسلم من طريق ابن بريدة، في مسلم من طريق ابن بريدة عن أبي. نعم، فحديث ابن بريدة في مسلم، وحديث عائشة أيضا في مسلم، وسوف يأتي بعد ذلك حديث ابن عمر. نعم، قال المصنف حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نكمل الإسناد الآخر لأن له علاقة بالأول. قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. نعم، فرواه أبو كريب محمد بن العلاء مثل ما رواه أبو سعيد الأشج. قال أبو عيسى وسمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش، ومعنى جوده إذا حصل في الحديث اختلاف أو إشكال وروى شخص هذا الحديث بحل الإشكال وبإزالة هذا الاختلاف يقال ماذا؟ جوده، يقال جوده. إذا كان في الحديث إشكال أو اختلاف في الإسناد وروى أحد الرواة هذا الحديث على وجه يزول الإشكال يقال جوده. فأبو خالد في روايته أزال الإشكال، فهو قد رواه عن الأعمش عن مسلم البطين وسلمة بن كهيل كلاهما عن الثلاثة، عن مجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير، لأن في بعض الروايات فيها ذكر بعضهم. فهنا رواة أبو خالد الأحمر جمعهم كلهم وساق الحديث مساقا واحدا فقال جوده، وسوف يأتي تفصيل ذلك كما قال أبو عيسى. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين أسقط من؟ سلمة بن كهيل. عن سعيد بن جبير أسقط من؟ مجاهد وعطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. إذن بعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، ورواية أبو خالد الأحمر ذكرت ماذا؟ ذكرت الجميع، فلذا قال الإمام البخاري جوده. نعم، أما ذكر سلمة، أما ذكر عفوا مسلم البطين وأيضا سلمة بن كهيل فهذا ثابت، وأما ذكر سعيد بن جبير وعطاء، أما ذكر سعيد بن جبير ومجاهد فهذا ثابت جاء من أوجه أخرى، ذكر سعيد بن جبير ومجاهد هذا ثبت في الصحيح من وجه آخر في رواية زائدة بن قدامة أنه ذكر مسلم البطين وسلم بن كهيل في رواية زائدة بن قدامة عندما رواه عن مسلم البطين أو بالأحرى عندما رواه عندما رواه عن مسلم البطين أو سلمة بن كهيل. المهم هو قال سمعناه أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد فبقي عطاء هو الذي تفرد به أبو خالد الأحمر ومن تابعه فسعيد بن جبير ومجاهد لا شك أنهما مذكوران في الإسناد وقد روياه أيضا عن ابن عباس، لكن بقي كما ذكرت عطاء هو الذي جاء في رواية أبي خالد الأحمر ومن تابعه كما قال محمد بن إسماعيل البخاري. فإن لم تثبت زيادة عطاء فهو لا شك أنه ثابت من طريق سعيد بن جبير وماذا ومجاهد والحديث لا شك صحيح لا شك في صحته، لكن بقي عطاء تفرد بها أبو خالد الأحمر وقد يكون وهم. طبعا أبو خالد الأحمر ومن تابعه، أنا ما استقصيت، ما أدري من يقصد البخاري بمن تابع أبو خالد الأحمر. طبعا البخاري ذكر الاختلاف في نفس كتاب الصحيح، ومسلم الحجاج ذكر طرق هذا الحديث، فكلها ليس فيها عطاء ولعل أبو عبد الرزاق كان ما معه الآن ولا فيما بعد يعني نتأكد هل عطاء ثابت في الإسناد أو لا، فإذا لم يكن ثابت فيكون خطأ من أبي خالد الأحمر. نعم، هذا ما يتعلق بإسناد هذا الخبر طبعا، والحديث خرجه الشيخان كما تقدم. أما ما يتعلق بفقه هذا الخبر فعندنا صورتان. عندنا الصورة الأولى عندما يموت الإنسان وعليه نذر أو كفارة، هذه مسألة، هذه صورة. والثانية عندما يموت الإنسان وعليه شيء من قضاء رمضان، هذه صورة أخرى. هناك من أهل العلم ممن قال أنه يصوم عنه وليه في النذر وليس في قضاء رمضان، قضاء رمضان ليس عليه، ليس داخلا في هذا الحديث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إنما هذا في غير قضاء رمضان، وأما قضاء رمضان فلا. وهذا المشهور عن الإمام أحمد، وجاء هذا أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعل أيضا عن ابن عباس. القول الآخر أن إذا كان عليه قضاء سواء كان من صيام رمضان، إذا كان عليه دين سواء كان من رمضان أو كان كفارة أو كان نذر، فعليه في ففي كل الأحوال يصوم عنه ماذا؟ وليه، يصوم عنه وليه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. تأملوا في الحديث، قال لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قضاء رمضان دين ولا مو بدين؟ الدين. فقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فوالله أعلم الحديث شامل، ولذا في حديث ابن عباس المرفوع من مات وعليه صيام صام، في حديث عائشة، حديث عروة عن عائشة، من مات وعليه صيام صام عنه ماذا؟ وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام، ما قال كفارة أو نذر أو رمضان، قال من مات وعليه صيام فيصوم عنه وليه، فيشرع لأوليائه أن يصوموا عنه. أفرض عليه مثلا شهر رمضان كله، وأربعة من أولاده صاموا، لا بأس أن يصوم هذا مثلا خل ثلاثة، لا بأس أن يصوم هذا 10 والثاني 10 والثالث 10 في نفس في وقت واحد، فيصومون 30 يوما، هذا 10 وهذا 10 والثاني 10، ويكونون قد قضوا ما عليه. نعم، أو عليه مثلا نذر صيام شهر، كل واحد صام 10 10 فلا بأس، أو واحد صام 5 والثاني 10 والثالث 20 أو 15 فلا بأس. نعم. قال: باب ما جاء في الكفارة. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طرف بن رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت تقدم، توفي عام 40 و200. قال: حدثنا عبثر ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد، طبعا الزبيدي نسبة إلى القبيلة، والزبيدي نسبة إلى البلد، الزبيدي بالفتح نسبة إلى البلد، وأما بالضم نسبة إلى القبيلة، وعقواة المتقدمين يعني في القرن الثاني والثالث هذول كل نسبة إلى القبيلة. عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد هو ثقة، وتوفي عام 77 و100. قال: عن أشعث وهو بن سوار لا يحتج به وإنما يكتب حديثه. قال: عن محمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أيضا سيء الحفظ، يكتب حديثه ولا يحتج به. قال: عن نافع مولى بن عمر توفي عام 17 و100 وقيل بعد ذلك، وهو إمام. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، هذا الصواب، وأما المرفوع فهذا لا يصح، الصواب هذا قول ابن عمر. قال بعض أهل العلم: إذا لم يتيسر القضاء، مثلا أولياء عاجزين ليس عندهم قدرة على القضاء، أو ليس عند واحد إنسان مقطوع، فهناك من تبرع فكفر عنه فلا بأس، إذا لم يتيسر القضاء ما يبقى إلا ماذا؟ إلا الكفارة، إذا لم يتيسر القضاء ما يبقى إلا الكفارة، فقول ابن عمر محمول على ذلك. فقال بعضهم، قال: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال: إذا كان على الميت نذو صيام يصام عنه، كما تقدم لنا جاء في بعض الروايات عن ابن عباس عليها صيام نذر، هذه في مسلم. قال: وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، هنا بالتفصيل، فقضاء رمضان يطعم عنه بخلاف النذر فإنه يصام عنه. قال: وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد، والصواب يصوم كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صيام صام عنه وليه، فالذي يظهر أنه لم يبلغهم الحديث. قال: وأشعث هو بن سوار، أو أن يكون الإمام مالك قد تأوله. نعم. قال: وأشعث هو بن سوار، ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. إذن الأقرب الله أعلم أنه يصام عنه، من مات عليه صيام صام عنه وليه كما تقدم. قال: باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، توفي بعد 70 و100. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم طبعا اتفقوا تقريبا على ضعفه، والراجح أنه لا يكتب حديثه، الراجح أنه لا يكتب حديثه لأن له حديث باطلة، وما يذكر في كتب التفسير قال بن زيد، المقصود به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نعم، وهو عالم بالتفسير، كان من أهل العلم. قال: عن أبي زيد بن أسلم العدوي مولاهم مولى عمر، وهو ثقة ثبت عالم جليل، توفي عام 36 و100 خرج له الجماعة. قال عن عطاء بن يسار الهلال مولى ميمونة وهو ثقة ثبت فقيه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. هذه 3 الحجامة والقي والاحتلام، الحجامة سوف يأتي الكلام عليها فيما بعد بمشيئة الله، والقي سوف يأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. وأما الاحتلام فالاحتلام لا يفطر الصائم لأنه ليس باختياره. قال حديث أبي نعم حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، فالصواب أنه ليس بصحيح لما تقدم فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه علة. قال وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد أي الدراوردي، عبد الله هذا أخو عبد الرحمن، قال وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم موصلا، إذن عبد الرحمن هو الذي أخطأ فجعله موصولا، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، ولم أيضا ما ذكروا حتى عطاء هنا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، سمعت أبا داود السجزي أي صاحب السنن يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وعلي بن عبد الله بن المديني قال قال عبد الله قال عفوا عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال محمد ولا أروي عنه شيئا. هذا يدل على أنه شديد الضعف عند البخاري، وهذا هو الأقرب، وهم 3 أولاد زيد: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، ولعل عبد الله أقواهم، وهناك من ضعفهم جميعا، لكن لا شك أن أضعفهم هو عبد الرحمن هو أضعفهم. وزيد بن أسلم له أخ وهو عبد الله بن أسلم صدوق لا بأس به. نعم. قال باب ما جاء في من استقى عمدا، الأول إذا ذرعه القي، الآن إذا استقى تعمد. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال أخبرنا عيسى بن يونس، طبعا عمر علي بن حجر حتى ناهز 100 أو تجاوزها. قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة ثبت، توفي عام 89 أو 91 و100. قال عن هشام بن حسان القردوسي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 48 و100. حديث على 3 أقسام: إن روى عن ابن سيرين فهو من أثبت الناس فيه، وإن روى عن الحسن ففيه فهناك من تكلم فيه بعض الشيء، والأصل فيه الاستقامة، والثالث إذا لم يكن شيخا لا ابن سيرين ولا الحسن. نعم. قال عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم الإمام، توفي عام 10 و100. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد، حديث أبي الدرداء وثوبان حديث صحيح، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ. قال المصنف حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. طبعا ثبت أن حفص بن غياث قد رواه أيضا عن هشام بن حسان، قد رواه أيضا حفص بن غياث. قال محمد لا أراه محفوظا، وذكره في كتابه العلل، ومع ذلك قال هنا حسن غريب، يعني إن هذا الحديث معلول. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده، هنا صرح تصريحا واضحا ولا يصح إسناده. نعم. قال: وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاف أفطر، وهذا ثابت صحيح. وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا، فقاف ضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. هذا محمول على أنه كان متطوعا فله الخيار، أي المتطوع في الإفطار، ولذا أفطر عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو عيسى في من تعمد: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا درعه القي فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وهذا لعله هو الأقرب التفصيل، إن تعمد القي فعليه أن يقضي، وإن لم يتعمد فليس عليه القضاء إذا درعه القي. ومن المعلوم أن لا يتعمد الإنسان القي إلا وهو ماذا؟ مريض، محتاج إلى ذلك، مريض، فيكون حكم المريض الذي يفطر. نعم. وأما ما يتعلق بالحديث فهذا الحديث معلوم. قال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشام وهم فيه، والبخاري تقدم أنه ضعفه، ومثله أبو عيسى قال: ولا يصح إسناده، وأيضا أبو داود ضعف هذا الحديث، فكلهم على طب كلهم على تضعيف هذا الحديث. طبعا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قووا هذا الحديث، وجمع من المتأخرين. وأما من تقدم من الحفاظ فهم على تعليل هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد، فقال في رواية مهنا: أصل هذا الحديث هو حديث من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، قال هذا هو أصل هذا الحديث، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما هو رزق رزقه الله إياه، يقول هذا هو أصل هذا الحديث. ومما يعل به نعم هذا الحديث أن البخاري قال أصل هذا الحديث، كما في كتاب التاريخ الكبير قال أصل هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سعيد، يعني يرى أن الصواب في هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة، يرى أن أصل هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وعبد الله بن سعيد متروك، سعيد المقبري إمام وأبوه أيضا ثقة، لكن ابن سعيد عبد الله متروك، فالبخاري يرى أن أصل هذا الحديث هو هذا، أو أن الصواب في هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سعيد عن أبي هريرة، فيكون هذا ساقط، فيكون هذا ساقط. الإمام أحمد يرى أن أصله من نسي فأكل أو شرب وهو صام فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. أيضا مما يعل به هذا الحديث غير ما تقدم أن الأوزاعي قد روى عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، أن الأوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه وليس بمرفوع، فهذا مما يعل رواية الرفع، هذا مما يعل رواية الرفع. مما يعل به هذا الحديث أيضا كما ذكر البخاري في كتابه الصحيح أن هذا الحديث جاء من حديث عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال لا يفطر، قال من قاء فلا يفطر، فإنما أخرج ولم يولد، فإنما أخرج ولم يولد، يعني يقول أن الإفطار في الشيء اللي تدخله تأكله تشربه وليس الشيء الذي تخرجه كالبصاق. وأيضا عد القي من هذا الباب. فإذا هذا مما يضاعف، كونه جاء موقوف على أبي هريرة هذا مما يضاعف، كونه جاء ما يخالفه هذا ماذا؟ مما يضعف هذه الرواية التي معنا. إذا هذا الحديث معلول بأكثر من علة، أولا علة تفرد هشام هذا واحد، بل وتفرد حفص بن غياث، لأن الإمام أحمد يقول أيضا يقول هذا الحديث ليس من حديث عيسى بن يونس وأنه ليس في كتبه. فإذا كان ليس من حديث عيسى بن يونس وليس في كتبه على قول الإمام أحمد يكون حفص تفرد به، فأين أصحاب هشام وبعد ذلك أين أصحاب ابن سيرين؟ فهذه علة. العلة الثانية أنه قد جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه. العلة الثالثة أنه جاء عن أبي هريرة ما يخالفه. العلة الرابعة أن الإمام أحمد يقول أصله ما رواه ابن سيرين، ورواية ابن سيرين صحيحة عن أبي هريرة في الرجل الذي يأكل أو يشرب وهو صائم ناسيا، فإنما طعمه الله وسقاه، وأن هشام قد أخطأ. فهذه أربعة علل يعل بها هذا الخبر، فهذا الخبر معلول. بقي كما قال أبو عيسى العمل عليه. روى مالك عن نافع عن ابن عمر هذا التفصيل موقوفا على ابن عمر، إن من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء. وطبعا جاء معضلا، وجاء كما تقدم يعني في رواية عن أبي هريرة توافق ذلك، في رواية عن أبي هريرة توافق ذلك. فالراجح والله أعلم هو كما تقدم التفريق بين أن يذرع الإنسان القضاء فليس عليه قضاء، عفوا القي فليس عليه قضاء، وبين أن يتعمد فيكون عليه القضاء. لا جاء كما تقدم يعني جاء موقوفا وجاء مخالفا لهذه الرواية، فهذا بالإضافة إلى ذكرت أمرين كله مما يعل به الخبر. قال باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج تقدم هو عبد الله بن سعيد، قال حدثنا أبو خالد الأحمر تقدم سليمان بن حيان عن حجاج هو بن أرطات لا يحتج به، قال عن قتادة هو بن دعامة السدوسي بن الخطاب البصري الإمام توفي عام 1710، قال عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين الإمام توفي عام 1100، قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليفطر فلا يفطر عفوا فإنما هو رزق رزقه الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة القرش الكوفي وهو ثقة ثبت، قال عن عوف توفي عام 1200، قال عن عوف أي ابن أبي جميل الأعرابي وهو ثقة خرج له الجماعة توفي عام 46 و100، قال عن ابن سيرين محمد وخلاس بن عمرو الهجري، طبعا خلاس لم يسمع من أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة العمل على رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. ولذا الإمام أحمد يقول هذا هو أصل حديث من ذرعه القي، هذا الصواب فيه وهذا الراجح. رواية عوف أرجح من رواية هشام هنا. نعم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. الذي يظهر أن أبي عيسى يقصد ماذا؟ الإسناد أو الثاني؟ والله لعل يقصد الإسناد الثاني. نعم، لأن الأول فيه حجاج. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، إن الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي فليس عليه القضاء وصيامه صحيح. قال وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. طبعا أبو عيسى الترمذي يؤخذ فقهه واختياراته إما عندما يبوب بما يفيد الحكم، وهذا نادر. هو غالبا ماذا يقول؟ باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في كذا، هذا جل تبويباته. ليش ما يبين ويصوح؟ لأنه سوف إذا ساق الحديث راح ماذا؟ يتكلم. نعم، لكن في بعض المواضع صرح، في بعض المواضع اليسيرة صرح. مثل ما صرح في مسألة تشميت العاطس، والله أعلم ذهب إلى ظاهر كلام الوجوب. ولذا حق على من سمعه ماذا؟ إذا حمد الله حق على من سمعه أن يشمته، فصرح بالوجوب أو بما يفيد الوجوب. فيؤخذ كلام أبي عيسى الفقهي مذهب الفقهي إما من تبويباته، وإما الأمر الثاني من ترجيحاته مثل ما قال هنا، والأول القول الأول صح، وترجيحاته ليست بالكثيرة أيضا، وإما أن يؤخذ من قوله وعليه العمل ولا يستثني، إذن هو معهم، خاصة إذا طبعا نقل الإجماع لا شك، لكن قال عليه العمل هذا واضح، هذا قول عامة أهل العلم، هذا يدل على ذلك. وعندما يقول أكثر أهل العلم ولا يتعقب بشيء مثل ما هنا أيضا قال والقول، ولذا قال والقول الأول أصح، وإما أن يقتصر على قول يقول هذا قول أحمد وإسحاق ولا يذكر خلاف في المسألة، فهذا يفيد أنه ماذا يراه، والله أعلم، ما ذكر إلا قول أحمد وإسحاق. وأحيانا طبعا أقوى من هذا يصرح يقول وهو قول أصحابنا أهل الحديث أحمد وإسحاق، أو قول أصحابنا أهل الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق، فهذا أكيد صرح هنا يعني أن هذا قول أهل الحديث أصحابنا وهو منهم، فيؤخذ فقه أو ترجيحات. وقال أبي عيسى من ذلك. نعم. ثم قال المصنف، هذا آخر باب هنا في الدرس هذا إن شاء الله، قال باب ما جاء في الإفطار متعمدا، ما تقدم عندما يكون ناسيا، الآن المتعمد. قال حدثنا ابن دار محمد بن بشار الإمام، عفوا الحافظ توفي 250 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الإمام، يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام توفي 98 و100، قال وعبد الرحمن بن مهدي وهو إمام أيضا في الحديث توفي نفس السنة 198، والقطان أكبر سنا. قال حدثنا سفيان بن مهدي، توفي عبد الرحمن قبل أبوه مهدي، قال حدثنا سفيان أي الثوري بن سعيد الثوري الإمام توفي عام 61 و100، قال عن حبيبنا أبي ثابت وهو الكوفي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه، وكلاهما لا يعرفان كما سوف يأتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله، لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. هذا الحديث لا يصح، نعم ضعفه البخاري أيضا، لا يصح لأن فيه أبو المطوس لا يعرف وأبوه أيضا لا يعرف، وفيه أيضا أبو المطوس لا يدرى سماعه من أبيه وهذه علة البخاري، وأبوه لا يدرى سماع عن أبي هريرة وهذه أيضا علة أخرى، وفيه الغرابة فلم يروى إلا من طريق ابن المطوس وهذه ثالثة، وعلة رابعة أن فيه النكارة بحيث هو يعني لم يتابع على ذلك فهو أيضا منكر. نعم. فهذه عدة علل في هذا الإسناد، فهذا إسناد منكر ولا يصح البتة. نعم. وسوف يأتينا أن المفطرات على قسمين، إما أن يكون فيها كفارة كالجماع، وإما أن لا يكون فيها كفارة أي مسألة يعني القضاء مع الكفارة أو بدون كفارة، سوف يأتينا التفصيل في ذلك. وسوف يأتي أيضا بإذن الله أن يعني لا شك أن الإفطار متعمدا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب بن تيمية وابن القيم وقبلهم أبو محمد بن حزم إلى أن المتعمد لا يقضي، أن المتعمد لا يقضي، الذي يتعمد الإفطار في رمضان بدون عذر أنه لا يقضي. ليش لا يقضي؟ يقولون ما في بديل، يعني مهما عمل ما في إلا ماذا؟ التوبة، ما فيه إلا التوبة والاستغفار، ما في بديل، ما يجزى لو صام سنوات، ما يجزى عن هذا اليوم الذي تعمد إفطاره، ما فيه إلا الذي يكفر عنا التوبة. وهذا قول قوي، وذلك لأن القضاء إنما جاء في حق من؟ المعذور، من كان منكم مريضا أو على سفر، وجاء في حق الحائض تقضي، الحائض والنفس يقضيان، كما في حديث عائشة كنا ندع الصلاة والصيام فنقضي الصيام دون الصلاة في حال الحيض. نعم. ولذا في حديث المجامع الذي سوف يأتينا أنه طبعا تعمد الجماع في الصوم، أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، فالقول بأنه لا يقضي هذا قول قوي، وأن يعني لو قضى سنوات أن ما يجزئ، ما فيه إلا يكفر عنا إلا التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا كبير من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. آمين. يسأل بعضهم يقول ما توجيه أن الإمام الترمذي رحمه الله يطلق على بعض الأحاديث أنه حسن مع أنه مخرج في الصحيحين؟ هذا لم يثبت عنده، ما ثبت عنده. تقدم لنا مثلا حديث أبي بكر الثقفي إنه وقع في إسناد اختلاف، فلا يرى ثبوته، فهو لا يرى ثبوته أو يرى في نفسه منه شيء. وعدة حديث في الصحيحين أو في مسلم ما صححها أبو عيسى، فهو يحتاط كثيرا، والقول بأنه متساهل مطلقا لا، هذا فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صحة حديث إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. هذا فيه أبو جعفر وهو لا يعرف، فيه أبو جعفر لا يعرف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث ما عن صحة حديث ما أسفل الكعبين من الإزارة في النار. ثابت في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل من طريقة تنصحون بها لحفظ تراجم الرواة؟ والله هو كثرة النظر، وأحسن ما يحفظ تراجم الرواة عندما يمرون في الأسانيد، عندما يمرون في الأسانيد هذا أولى. نعم. هذا يسأل عن صحة حديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا. هذا حديث صحيح، فإن كان لا محل فثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه. نعم. هذا يسأل يقول هل يصلي صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ والله جاء عن بعض السلف، هذا جاء عن بعض الصحابة والسلف، جاء عن بعض الصحابة. وطبعا أما إذا كان أذان الفجر قبل الفجر الصادق فلا شك يصلي الوتر. نعم. هذا يقول ما صحة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في عرفات أنه قال ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت يخافون من معاوية إلى آخر الحديث؟ والله هذا لا بأس بإسناده، روى ابن خزيمة ولا بأس بإسناده.